بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لقتيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن شمران مولى عثمان قال. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا. شوف هذا الدقة في الصحة عند مسلم رحمه الله تعالى، تفريق مع أن أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين حدثنا وأخبرنا، فالكل واحد والمعنى واحد، ولكن هذه دقة رحمه الله، دقته رحمه الله تعالى التي تميز بها، التي تميز بها. فمن أعظم ما زين صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من أعظم ذلك إتقانه في هذا الباب ما يتعلق بالإسناد وصيغ التحديث. نعم. عن شمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو بثناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسم الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. نعم، ذكر نوي الآية لعلها إن الذين يكتمون ما أنزلنا، ذكر نوي الآية في الشرح. نعم، وهذا يعني خشية الكتمان، وهذا يبين ويظهر به سبب عدم إكثار العشرة المبشرين بالجنة من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لقلة بضاعتهم أبدا، وليس لقلة علمهم بما قال صلى الله عليه وسلم أبدا. يعني مستحيل أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه أكثر جمعا للسنة من الصديق، وقد أسلم أبو هريرة في العام السابع، وكان الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام. لكن هي المسألة كما قلنا من قبل مسألة يعني الورع في هذا، مسألة أيضا كفاية الأمة، فالخلفاء الراشدون وغيرهم رأوا الحمد لله الأمور مكفية، فحينئذ يكون اللجوء للورع أفضل فقط. إنما ليس معناه الطعن في أبي هريرة أو الطعن في الصديق. الطعن في الصديق لأنه ما عنده علم رغم طول ملازمته، أو الطعن في أبي هريرة اللي عنده جرأة. لا لا هذا لا لا لا نجد جرأة في أبي هريرة، بل أبو هريرة قال رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثته إيه حديثا، وتلا الآيتين أيضا. لكن رأى أبو هريرة هذا، وهذا من فضل الله، والله عز وجل يوزع فضله على الأمة، يوزع فضله. فإذا كان قد حبى أبا بكر رضي الله عنه بكثير من الفضائل والسجايا التي ما أدركه أحد من الصحابة فيها، فقد جعل لكل أحد، فلأبي هريرة التحديث، ولأبي عبيدة الأمانة، وللفاروق أيضا حظ في هذا، ولحذيفة حظ، وهكذا توزع الفضل، فكان أبو هريرة من نصيب هذا الفضل العظيم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث أصحابه: أيكم يبسط رداءه، أيكم يبسط رداءه، فبسط أبو هريرة رداءه، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها هكذا، ثم وضع في ثوب أبي في رداء أبي هريرة، فقال: ضمه عليك، فضمه عليك. قال أبو هريرة: فما نسيت شيئا بعد. نعم. قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد، وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. إذا عندنا الآن عمل، وعندنا شرط في العمل، وعندنا أجر للعمل. أما العمل فهو الوضوء، وأما شرط العمل الذي سترتب عليه هذا الأجر فإحسان، فيحسن الوضوء. وليس معنى إحسان الوضوء أن تتوضأ ثلاثا أو مرة، لا، إحسان الوضوء أن تتوضأ على صفة وارد عنه صلى الله عليه وسلم، وأن تتقن الوضوء فلا تترك شيئا من محل الفرض. فيحسن الوضوء فيصلي صلاة مكتوبة كما جاء في الرواية الأخرى، أو يصلي صلاة كما مر معنا ركعتين، هذا هو الشرط. إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، وهذا الذي به رجح من مرد الصلاة المكتوبة، ويكون الفضل الأول فضلا خاصا اللي هو ورد من توضأ نحو ضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء إلا غفر له ما تقدم من من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الوضوء والصلاة، إحسان الوضوء والصلاة يغفر ما بين الصلاتين، فالصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن شمران أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. الله أكبر. مجرد هذا الصلاة يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها فهي كفارة لما قبلها من الذنوب بشرط اجتناب الكبائر، ما لم يؤت كبيرة، فإن الكبيرة تحتاج إلى توبة، فإن الكبيرة تحتاج إلى توبة. والتوبة في الحقيقة موجودة في الصلاة التي يحسن الإنسان فيها الركوع والسجود، لأنه يقول رب اغفر لي، وفي السجود يقول رب اغفر لي، إذن هذه توبة. إلا إذا كان الذنب يتعلق بحق المخلوق فإنه يرد إليه مظلمته بس. يبقى الكبائر ما عدا حقوق العباد التي يتعين عليها ردها تكون في الصلاة إن شاء الله إن أحسنها، أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها. معقول في صلاة تمر ولا يسأل الإنسان رب أن يغفر له ذنبه؟ لو ما في إلا بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي التي واجبة، لو ما في إلا هذا لكفى إن شاء الله. واستحضر الإنسان ذنوبه ومعاصيه وسأل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن كلمة توبة أو يعني إلا الكبائر ما لم يؤت كبيرة، التوبة من الكبائر ليست أمرا مرهقا ولا يعني أمرا خارجا عن ذات الصلاة، بل لو أحسن الصلاة فإنها إن شاء الله ستكون توبة من الكبائر. يعني هي أعظم من أن يتوب الإنسان توبة مجرد يقول رب اغفر، يعني لو سؤال: لو أن إنسانا أتى كثيرا من كبائر الذنوب التي ليست متعلقة بحق العباد ثم قال: رب اغفر لي جميع ذنوبي كبيرة وصغيرها، وقال ذلك بصدق وإخلاص، ترون هذا يا إخوان كافيا لقبول التوبة ولا لا؟ يعني هذا الاستغفار ولا في حاجة تانية من الكبائر؟ هذا هو الاستغفار. طب لو جعل هذه العبارة ضمن ركعتين توضأ لهما وضوءا حسنا فأحسن الوضوء والركوع والسجود والخشوع، يبقى أعظم ولا لا؟ يبقى هذا وإن كان نعم شرطا عند في هذا النص، إلا أنه ليس شرطا صعبا إن شاء الله، بل وسهل على من استحضر ذنوبه واستغفر الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب في صلاته. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال: وذلك الظهر كله، وذلك الظهر كله في بس الجزئية دي، أضف إلى ذلك بقى محطات أخرى إذا كان الوضوء وإحسان الوضوء مع الصلاة، هذه بقى أضف بقى إلى ذلك محطات أخرى: صوم عرفة احتسبوا على الله أنه كفر الذنوب سنتين، عاشوراء احتسبوا على الله أنه كفر الذنوب سنة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان مكفرات لما، يعني محطات كثيرة ومتعددة جدا ومتنوعة، محطة ورا محطة ورا محطة ورا محطة، حتى يلقى المسلم ربه إن كان صديقا مخلصا في عبوديته، يلقى ولا ذنب يلقاه ولا ذنب عليه إن شاء الله، بل بالأجور العظيم. لهذا فعلا فعلا فعلا لا تستغرب أن تكون هذه الأمة ثلثي أهل الجنة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن شمران مولى عثمان قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال: إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. الله أكبر، الله أكبر، زيادة، صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، زيادة، زيادة له عليها أجر ولا ماله عليها أجر؟ خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى يرفع له بها درجة ويكتب له بها حسنة. نعم. وفي رواية ابن عبدة: أتيت عثمان فتوضأ. قال: حدثنا قتيبة. هذا فيه التعليم بالفعل، ففيه التعليم بالقول وفيه التعليم بالفعل، والواجب على طالب العلم في مسجده وفي تعليم للناس أن يجمع بين الأمرين، ما احتاج إلى القول قال وما احتاج إلى فعل فعل، فالأمور التي تحتاج إلى كيفية بالفعل وضح ذلك بالكافي، بدلا من أن يعلم الناس صفة الوضوء والصلاة هكذا بالقول فقط، لا، يضيف إلى ذلك التعليم بالفعل أيضا، لأن هذا التعليم بالفعل إيه؟ أوقع. عايز مثلا تعلمهم كيفية مسح الخفين، الصلاة في النعلين مثلا، أعلمهم بالقول وبالفعل حتى يتعلموا منك ويكون الأمر واضحا. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال: وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب: حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: سمعت شمران بن أبان قال: كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر: أراها العقل. فقال: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال:

فتبحث وتذكر العبادة ليلا والقيام والذكر وهما على اليمن، تذكر هذا الأمر. أما معاذ فقال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذا أيضا حديث يرويه عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، يتوضأ عمل فيحسن وضوءه هذا شرط، ثم يقوم فيصلي ركعتين تتمة للشرط مقبل عليهما بقلبه ووجهه تتمة، يبقى يتوضأ يحسن الوضوء يصلي ركعتين بإخلاص وخشوع مقبل عليهما بقلبه ووجهه، بقلبه ووجهه فلا يقبل وجهه ولفظه وجوارحه وهو معرض بقلبه، ولكن يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، يعني إلا استحق الجنة على ذلك، ما لم يرد مانع يعني يعمل كده وبعد ما خلص يقول مدد يا بدر ما ينفعش. ودي برضو قاعدة نفهم بها هذه النصوص زي ما قلنا زمان ونكرر، نصوص الفضائل عموما محفوفة بقاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. توافر الشروط اللي ورد في النصوص على الكمال، يعني حينما نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، فإنما نحمل ذلك على القول الكامل القول المتحقق بالشروط، وضوءا يبقى نحمله أيضا على الوضوء الكامل، ذكرا من تسبيحنا وكذا، صلاة صياما من صام يوما واخد بالك في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، كل ده محمول على الكامل على الكامل، وإلا فينقص الأجر بنقصان تحقيق الكمال. فعندنا في فضائل الأعمال ثلاثة أشياء: واحد حصول الكمال في الأجر منوط بحصول الكمال في الفعل، اثنين حصول نقص في الفعل يؤدي إلى حصول نقص في الأجر، ثلاثة انعدام الكمال والشرط وحصول المانع ووجود حصول المانع يؤدي إلى انعدام الأجر. يبقى عندنا كمال أجر نقص أجر انعدام أجر، كمال أجر نقص أجر انعدام أجر، بكل حالة ما يناسبها كمال الأجر كمال الفعل نقصان الأجر، فنقصان الفعل انعدام الأجر في وجود مانع أو انعدام الشرط الذي رتب عليه الشارع الأجر. أرجو أن نفهم هذه القاعدة جيدا، أرجو أن نفهم هذه القاعدة جيدا. يبقى لما جينا نص في فضائل الأعمال لا نفرح بالنص دون القيد، ولهذا احنا بنركز بقولك هو في فعل في شرط في أجر وجزاء، يبقى لازم الفعل بالشرط حتى نحصل الايه الكمال هذا. طيب ما حصلناش الشرط بكماله يبقى يحصل نقص، يبقى يحصل نقص وقد يحصل انعدام إذا وجد إيه مانع من الموانع. نعم. فقال إلى وجبة لو جنة، قال فقلت ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، يعني في أمر آخر. فنظرت فإذا عمر، نظرت فإذا عمر، فاستحسن من سمع الراوي يقول هذا الأمر الصادق في فضيلة هذا العمل، فقال ما أجود هذه ما أعظم هذا العمل. فقال عمر رضي الله عنه فإذا قائل يقول قال عقبة قائل يقول التي قبلها أجود أو الراوي، فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت أنفا، قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني وينكر على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه الآخر. فقال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. بمجرد الفعل هذا الذي يبدو بسيطا صغيرا، وضوء وإحسان الوضوء، ثم هذا الذكر بعد الايه؟ بعد الوضوء، اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، به أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، تفتح أبواب الجنة الثمانية. أبواب الجنة الثمانية، فدل هذا على أن أبواب الجنة كام؟ ثمانية. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي قال أذن لي أن أحدث عن مصراعين المصاريع الجنة، ما بين مصراعين المصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 سنة. قال صلى الله عليه وسلم ولا يأتين يوم عليها وهي كظيظ من الزحام. شوف رغم السعة دي ما بين مصراعي الباب 40 سنة، مسيرة 40 سنة. شوف واحد يفضل ماشي أو بالإبل مسيرة 40 سنة، مسيرة 40 سنة كام بقى؟ هيمشي كام كيلو؟ ومع ذلك وأبواب الجنة ثمانية، ومع ذلك يأتي عليها يوم وهي كظيظ من الإيه؟ من الزحام. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الشباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال، من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، يعني الحديث السابق قال فقلت ما أجود هذه، هذا كلام عقبة لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعمر يخبر عقبة بشيء لم يسمعه، لأنه لما جاء كان النبي قد حدث، فإذا بالنبي يخبر، فإذا بعمر يخبر عقبة بأجود من الذي سمع، وكله جيد من كلامه صلى الله عليه وسلم. قد نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.